بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فنجيناه وأهله إِنَّ سيدنا. الله صل على النبي، قاعد عظمه. الله اكبر. ربنا يزيدك قبول يا شيخ حمد بحق جاه النبي يا رب. الله يا سيدي الله. Wow. يا رب يا سلام يا الله الله الله الله وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإلى الله الله الله Right. إِنَّ هَذِهِ

يا ويلنا قد كنا في غفلة Thank you. يوم نطوي السماء الله الله.